فانتوا فاهمين ان فيه بعث وفيه جزاء ولا ايه؟ لا ده انتوا عمركم هيطول وانتوا هتستلذوا وانتوا هتعملوا مش عارف ايه، وقعد يمنيهم الايه؟ الامان الايه؟ الكاذب. نعم. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام. الله، اكن دي يعني برضه من وسيله الاغواء، من وسيله الاضرار. ازاي؟ قال لا يبتكن البتك القطع، البتك لا يبتكن اذان الانعام. اولا احنا عارفين الاذان يعني ايه؟ الانعام هي الابل والبقر والغنم. يبقى ايه؟ الابل والبقر والغنم. اللي قال فيها القران برضه في سوره الانعام ثمانيه ايه؟ ازواج، من الضأن ومن الماعز اثنين. خلاص. وبعدين قال قل أذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. وبعدين يقول ومن الابل ايه؟ ومن البقر اثنين، ثمانيه ايه؟ ازواج. علشان نعرف التعبير القراني، الناس بتفهم ان كلمه زوج يعني اثنين. لا، زوج يعني واحد بس معاه غيره. زوج يعني ايه؟ معاه ايه؟ غيره. يعني نقول على فرد الجزمه ايه؟ زوج، بس معاها فرده ايه؟ فرده ثانيه. يبقى دي زوج ودي ايه؟ زوج. زوج يبقى فيه ايه؟ زوج. زي برضه الناس بتقول في كلمه توأم، يقول لك ده دول توأم. يقول لا، التوأم يطلق على واحد له واحد. يبقى ده توأم وده ايه؟ يبقى لما تتكلم بقى بصدق تقول توأم، تقول ايه؟ توأم. ولذلك ايه؟ جعل منه الزوجين الذكر والانثى. ما بيسموهش ايه؟ ما بيسموهمش زوج، ما بيسموهمش الزوج. يبقى اذا كلمه ثمانيه ازواج، والا فلو عملنا كده يطلعوا اربعه. يطلعوا ايه؟ اربعه، من الابل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الغنم اثنين. يبقى ايه؟ هم اصلهم ثمانيه، انما لو كانت زوج دي تطلق على الاثنين كان يبقوا ايه؟ كان يبقوا اربعه بس. ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام. يبتكن اي يقطعون اذان الايه؟ الانعام. في لها قصه. ايه القصه؟ احنا قلنا بقى ان المرتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية عشان يربطوا الناس بهم. هم الجماعة اللي هم كانوا يشرفون على الاصنام اللي قاعدين منطوعين في خدمتها، يقول لك في خدمتي هم بيخدموا الالهة بس الخيبة. وبعدين يجي واحد يروح مفزع كده بالقبر يقول لهم اسمعوا الاله بتاعكم شرك، عايزين له مسامير. هذه المصيبه. ايه الفضايح؟ اله شرك، الاله ميت، الاله عايزين نعبد. ايه الحكايه بتاعتكم؟ طيب. ففي ناس قاعدين منتفعين بالخيبه دي وعايشين بقى سجنه وبياخدوا الخير وبيجي لهم بقى. فكانوا بقى ايه؟ زي ما قلنا بقى، اما ان الشيطان يجي لها وسيله ويقعد يبقى في جوف الصنم ويسمع صوت ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم السادم بقى ياخد ديا ويجن عليه ويجيبوا له بقى الايه؟ الانعام بقى، الابل والبقر والغنم، ويذبحهم وياكلوا. ولذلك كل دائما تلاقيهم تملي كده ملظلظين. والله تلاقيهم كده دايما ملظلظين. النبي بيقول ان الله يبغض الحبر السمين، لان معنى سمين ده انه يعني واخد راحته في الحكايه. ايه الحكايه؟ طيب اذا بينتفعوا، اذا فالضلالات بينتفع بها مين؟ ينتفع بها ناس. على الاول اللي بينتفع بالضلاله دي مش من حظه ان تظل الضلاله ولا ايه؟ طب اللي بينتفع بتجاره المخدرات مش عايز الناس تبقى كلها كيف المخدرات؟ لما تيجي تقاوم المخدرات يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل. الله. اللي بيتاجر في السوق السوداء ان انعدمت الامور وجت التمويلات على قد حاجه الناس، ولا يزعل ولا ما يزعل؟ اذا فكل فساد مستقر فيه ناس بتنتفع به. ده كلام على الأمر.

لك، فقد خسر خسرانا مبينا، اي بينا واضحا ومحيطا، مفيش افلات من ايه، افلات منه. يعدهم ويمنيه، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يعدهم، قالت الوعد هو ان تخبر بشيء يسر من تخبره ان يهدى، او ان تخبره بشيء عشان تيجي المعاني هنا، يزهده في امر خلق الانسان. منا مثلا يحب ماله، لان ماله جاي بايه، متعب فبيحبه، والصدقة بتنقص المال. يوم يقول ربنا الشيطان يعدكم الفقر، يجي للامر اللي صعب شوية على النفس كده ويقول له ده انت لما هتقعد تتصدق هتفتقر. ده كلام على الأمر. ويمنيه، اللي هي الامان الايه، الكاذبة. مش قال برضو ولا ان رددت الى ربي لاجدن ايه خيرا منها، ما ده قال ربنا، ما عرفش ربنا بيدي، ما هو ربنا مديني هنا وبرضه هيديني ايه، برضه هيديني هنا. الله سعيد الدنيا، يقول لك سعيد الدنيا سعيد الايه، سعيد الاخر. وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الغرور هو ايه؟ في غرور وفي غرور. الغرور هو الشيء يصور لك حقيقة وهو وهم، والغرور هو اللي يعمل العملية دي. ولذلك الغرور الشيطان يزين لك الامر ويقول لك هو ده اللي هيحصل. ومع ذلك يبقى ايه، انتوا عارفين حكاية السراب؟ السراب لما تيجي تشوف بقى انكسار الاشعة والعملية الطويلة العريضة اللي قالوها لنا في العلم دي، وبعدين تخيل لك ان في قدام ايه، ميه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى، يحسبه الظمآن ايه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. او الغرور به، الغرور ان شيء يزين لك على انك تستمتع به ولكنه ايه، وهم. إذا ما ذهبت لتجد فيه الحقيقة فلن إيه؟ تجد الحقيقة، بل بالعكس قد تجد المناقض للحقيقة. ولذلك ربنا لما بيفسر لنا عمل الكفار يقول لك أعمالهم كسراب إيه؟ بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. شبه ووجد الله عنده، فوجئ بوجود الإله اللي كان كافر به. شوف انك بتين الاثنين بقى، كان رايح لميه ما لقاهاش ايه، ميه، وبعدين ايه، وجد الله عنده. شوف وجد الله بقى في مصيبتين ولا لا، هذه المصيبه. وما يعدهم الشيطان الا ايه، الا غرور. اولئك مأواهم جهنم. معنى كلمه مأوى اي المكان الذي تضطر الى ان تأوي اليه، تضطر الى ان تأوي. ما فيش الا ايه، الله. يبقى تضطر الى ان تأوي اليه اندفاعا ام جذبا. اما هو قال ده الجنة، هتقول ايه، هل المسيح مش كده ولا لا، النار هتقول هل من ايه، هل من مسيح، وتعمل شهيد وزبور وتنبسط كده لما ايه، لما يجوا إيه؟ كأن في عملية ايه، جذب للايه، جذب للمأوى. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. المحيص هو المعدل والمهرب والمفر. حيفر منين؟ يروح فين؟ أنت كنت تفر من مخلوق مثلك في دنيا الأغيار، إنما حين لم يكن الأمر إلا لله تفر منه إزاي؟ لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو ساعة بقى ما يجيب حاجة تتعلق بالكفار وبجزائهم تبقى الفرصة سنحة عشان يتكلم عن المقابل، لأن دي كنفرت. ففي النفس السامعة استعداد لأن تنجذب إلى المقابل، لأن في تنفير من مين؟

لا محيص عن العدول أبدا. ومن أصدق من الله قيل. قول الله هنا وعد الله حقا كلام منه، فأنك أنا أريد أن أستفهم منك، أيوجد صادق عن الله؟ مش ممكن. ليه؟ لأن الكذب ده، الكذب إنما جاء من الكذاب ليحقق لنفسه أمرا لم يكن الصدق ليحققه. يبقى هو احتاج ليه اللي يكذب، أو لخوف ممن يكذب عنده، والله منزه عن ذلك. فإذا قال قولا فهو إيه؟ فهو صدق. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. احنا قلنا الاماني انك انت تؤمن حصول شيء نافع لك من غير ان تكون لك مقدمات عمل تصل اليه. المساله ما هيش امان في ايه يعني؟ نقول هنا الخطاب لمن؟ ان كان الخطاب لكفار مكه، كفار مكه قال ايه؟ احنا لا يهلكنا الا الدهر، ولما نموت مش هنبعث، فإذا كنا ايه؟ أئنا لمبعوثون؟ يبقى انا قال لهم دي ايه؟ انت أمنية، وهذه الأمنية تجد يلح عليها المسرفون على أنفسهم. لأن المسرف على نفسه يود أن تكون قضية الدين كلها قضية كده. ليه؟ لأنه مش غادر على نفسه. لكنه لو أنه قادر على نفسه بالإحسان كان يستطيع ان هو يفرح لما يقول له ايه؟ ان فيه دار اتجهزها فيها. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. وقلنا ان الامنية هي ان تطمح الى شيء ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. وقلنا ان المثل الذي نضربه لذلك انك تجد بئرا تشربون منه، والبئر له حواف، فلا تأتي لهذه الحواف لتطمر البئر وتردمه، على الاقل دعه كما هو. اذا فأبقي الصالح على صلاح. وان شئت ان تطمح الى مسعد ممتع فعليك ان تعمل لتزيد الصالح صلاحا. تعال في جوانب البئر وابني كده حواليه طوب عشان الرماد ما يجيش يردمه، اعمل له غطا. اردت ان تطمح اكثر علشان الناس لا يتعبون في ان يذهبوا الى البئر ليملأوا جرارهم وقربهم، فارفع المستوى بتاع الميه في سهرج عالي، ثم خذ منه الانابيب ووصلها للبيوت عشان كل واحد ياخد الميه وهو قاعد مرتاح. يبقى انت زدت الصالح ايه؟ صلاح. فان اردت ان تطمح الى ممتع بدون عمل يقولك دي اماني كذب بقى. واحد يقول يا سلام لو اننا نعمل البتاع دي وناخد السعريب ونعمل ويسكت، نقول له طيب ما تعمل. يبقى اذا الامنية هي ايه؟ ان تطمح الى ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. الحق سبحانه وتعالى اعطانا من كل شيء سببا، ولكنه قال فأتبع سببه. وانت تعمل برضو اشياء ترقي المسائل، لان الله ضمن للانسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية. فان اردت انك انت تترف وتتنعم قوي لازم تعمل بقى. ده المطر ينزل لك بالمية، انما المطر هيجري في مجاري، قد يكون فيها طمي، قد يكون فيها غيريا، قد يكون فيها رمي. روق انت المية بقى، ارفعها كده في حاجات تجيلك لحد البيت، نقيها من بتاعك بقى. هل ايش بدل ما تشربها كده بايدك كده اعمل كوباية جميلة، كانت الاول فخار وبعدين بقت مثلا صاج، بقت بنور، بقت كريستال. عايز تصرف بقى ده ضروريات الحياة. عايز تعمل مشرف بقى لازم تايه؟ تحذر العمل. يبقى المسألة ليست بالأمانة. كذلك مسألة الدين في الانتساب إلى الدين ليست مسألة أن تنتسب إلى دين شكلا، زي ما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة السابقة جاء ليحكم بين الناس جميعا، مش مجرد ان واحد ينتسب شكلا الى الاسلام ياخد بقى امتيازات ويعمل بقى على بخيل. لا، انت اول محكوم بما دنت به، اول محكوم بما ايه دنت به. كذلك ليس بامانيكم. الخطاب لمن؟ فان كان الخطاب للمؤمنين يقول لهم يا مؤمنين المسألة مش مسألة اماني، المسألة مسألة عمل. مشك منكم تثبتوا للإسلام تقولوا خلاص الإسلام. كم من أناس سيمرون الحياة ويعبرون الدنيا ولا يصنعون حسنة، فإذا قيل لهم يقولون أحسن الظن بالله. الرسول يقول في مثل هؤلاء كذبتم، لو أحسنتم الظن بالله لعملتم له. فالمسألة بقول ليس بأمانيكم. طب وإذا كان الخطاب لغير المؤمنين، نقول الكلام في الآية الأولى تكلم على أن وعد الله بالجنة لمن عمل حق، ولكن هذا الوعد الحق اللي في آخر الآية السابقة ليس بالأماني ولكن بإيه؟ بالعمل. ولكن ليس بالأماني ولكن بالإيه؟ ولكن بالعمل. ليس بأمانيكم. طب أمانيهم ده كلام صح. طب ما يجوز يكون الخطاب للكافرين اللي تقدموا، لان احنا عندنا كافرين ومنافقين واهل الكتاب. اهل الكتاب اهجت وليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، يبقى امانيكم دي تشمل الكفار والمنافقين. يصح، لان الكفار كان عندهم اماني برضه. يقول لك ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقبلا. ايه يا شيخ؟ لاوتين مالا وولد. الله بقى بأماني ولا لا؟ يبقى مش بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب قالوا إيه؟ لم يدخل الجنة إلا من كان إيه؟ هدى أو نصر. مش كده؟ طب وقالوا نحن أبناء الله وأحباء، قالوا لا، إن لن تمسنا النار إلا أياما. الأماني كلها لهم. سيبوكم من الكلام ده كله، منهج الله واحد على جميع الناس أجمعين، من انتسب إلى الإسلام الذي جاء قاسما ومن كان قبل ذلك. المبدأ الديني واحد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما إيه المسألة قضية؟ قال من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. هذه القضية اللي تحكم كل من يتصل بمنهج السماء، من يعمل سوءا يجزى به. قالت عائشة رضي الله عنها حينما سمعنا الآية بكينا، وأي منا لم يعمل سيئا؟ فقالوا لرسول الله، فقال لهم أما والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت. هي القضية كده، من يعمل سوءا يجزى به. ولكن شوف فتح باب الامل، ولكن ابشروا وقاربوا وسددوا. طب ازاي يعني؟ قال انه لا تصيب احدا منكم مصيبه الا كفر الله به بها خطيئته، حتى الشوكه يشاكها في قدمه. الله، اذا هي دي اللي هتعمل ايه بقى؟ اللي هتعمل. وقال قوم ان المراد بالسوء هنا الشرك، رب السوء بالشرك، لأن الله وعد إنه يغفر بعض الذنوب. قال يعني إيه؟ كذلك نجزي كل كفار، يبقى الجزاء اللي ما فيش فيه كلام للمؤمنين للكفار، والباقي بقى المؤمنين الذين آمنوا إيمانهم له شرف منزلة وياهم. يقوم الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم، يغفر لهم، يجعل الصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، يجعل الجمعة للجمعة كفارة لما بين الجمعتين، يجعل مثلا للحج كفارة. كل دي يعملها لمين؟ للمؤمن. من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. احنا قلنا لا يجد معناه انه احد يدور، ما هو ما تقولش فلان لا يجد شيئا الا اذا كان ايه قاعد يبحث. اذا هو بذاته لا يستكمل. اذا هو بيعمل ايه؟ عمله ايه بذاته؟ مش مستكمل. يبقى لازم يدور على مين؟ ولي ونصير. طب الولي احنا قلنا وليه يليه، يعني ايه يقرب، ومنها النصير ومنها المعاون. اصلها ايه؟ الذي يليك ويقرب منك.